بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي قناة المسجد العلمية ومتابعين على موقع الأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في دروس الأكاديمية العلمية، وبالأخص في الدروس الفقهية. كنا وإياكم قد بدأنا هذه الدروس في متن عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ها نحن الآن نعاود العودة إليكم ونبدأ درسنا مرة أخرى بعد أن أتممنا كتاب الطهارة وكتاب الصلاة بشروع فيه، والآن بإذن الله عز وجل نستكمل هذا الباب وبابي الزكاة والصيام. في البداية يسرني باسمكم جميعا وباسم قناة المجد العلمية أن أرحب بضيوفي في الاستوديو، وأخص بالترحيب فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معي في الاستوديو، فجزاكم الله خيرا على حضوركم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل التوفيق حليفكم. أرحب أيضا بالإخوة المشاهدين لنا والأخوات المشاهدات، وأرحب بالإخوة والأخوات على موقع الأكاديمية. أذكركم بثمن هذا الدرس بأن الشيخ سيتولى الشرح في الفترة الأولى، ثم بعد ذلك نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم سواء على موقع الأكاديمية أو على الأرقام الخاصة بهذا البرنامج، فأهلا وسهلا بكم، وعلى بركة الله نبدأ درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. في البداية أرحب بكم جميعا أيها الإخوة الحاضرين معي، وأرحب أيضا بطلابنا الذين يتابعوننا في بيوتهم، وأرحب بجميع المشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاستزادة من العلم النافع والتوفيق للعمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلمه شاهدا لنا لا علينا. كما نبه أخي وفقه الله إلى أن درسنا أو دروسنا القادمة إن شاء الله تعالى ابتداء من هذا اليوم ستكون في استكمال باب الصلاة، وكنا قد وقفنا على باب سجود السهو، وهذا الباب من الأبواب المهمة في كتاب الصلاة، لأن الإنسان يحتاج إلى هذا الباب كثيرا. القدوة صلى الله عليه وسلم هو الرسول الكريم سهى في صلاته كما سيأتي، فما بالكم بعامة الناس معرضون للسهو في الصلاة كثيرا. ومعرفة أحكام هذا الباب مما يعين على مواجهة السهو الذي يحصل للإنسان في صلاته. السهو في اللغة الذهول والغفلة، السهو في اللغة الذهول والغفلة، يقال سهى عن الشيء سهوا إذا ذهل عنه وغفل. والسهو والنسيان والذهول والغفلة ألفاظ متقاربة. سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، سجود السهو هذا فيه مضاف ومضاف إليه، سجود السهو، وهذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو، السجود الذي سببه السهو، لأن المضاف قد يضاف إلى، يعني قد تكون الإضافة من باب إضافة الشيء إلى زمنه أو إلى مكانه أو إلى جنسه أو نوعه، وقد تكون إلى سببه. فهذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه. عندنا سهو في الصلاة وسهو عن الصلاة، السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة. يعني السهو يتعدى بفي أو بعن، وبينهما فرق كبير. فالسهو عن الصلاة مذموم، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما السهو في الصلاة فهو معفو عنه، وقد وقع من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقع من الناس كثيرا، ويقع من الناس كثيرا. وهذا من طبيعة البشر، وهذا من طبيعة البشر أنهم معرضون للنسيان، ولهذا عفى الله تبارك وتعالى عن السهو في الصلاة. ولهذا يقول بعض العلماء: الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأنه لو قال الذين هم في صلاتهم ساهون لأصبح السهو في الصلاة مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت قبل قليل وقع منه السهو، بل وقع منه السهو أكثر من مرة وفي حالات متعددة. وقد تلمس العلماء الحكمة من وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم، ومما قيل في ذلك: أولا، الدلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، الدلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولهذا جاء في بعض الأحاديث التي روت سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه قال في آخره: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا سهوت فذكروني، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وهذا فيه دلالة واضحة وصريحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، وأن هذه الرسالة التي شرفه الله تبارك وتعالى بها ورفعه الله تبارك وتعالى بها المنزل العظيم في الدنيا وفي الآخرة لا ترتقي به عن كونه بشر، بل هو بشر. وهذا فيه أيضا تنبيه إلى عدم الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعطى حقه الذي يجب له والذي ينبغي له عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أو الحكمة الثانية أو الأمر الثاني من هذه الحكمة، حكمة إيش؟ سهو النبي صلى الله عليه وسلم، التشريع، التشريع للأمة، لأن الأمة لا من طبيعتها النسيان، ولا بد وأن يقع منها السهو في الصلاة. فوقوع السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته ماذا يفعلون إذا حصل منهم السهو. ولهذا أحكام سجود السهو أخذت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حال سهوه، لما سهى ماذا فعل. ولهذا جاء السهو عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة وعلى صفات متعددة، وفي كل مرة يحصل منه السهو عليه الصلاة والسلام في الصلاة يفعل فعلا يناسب هذا السهو، ويقول قولا أيضا يشرع فيه لأمته ويبين فيه لأمة الحكم إذا وقع السهو على هذه الصفة أو تلك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وقع من السهو، ووقع من السهو لحكمة عظيمة من بيان بشريته عليه الصلاة والسلام ومن التشريع للأمة. طيب، سجود السهو الذي يشرع أو هذا السجود الذي يشرع في الصلاة عند السهو، ما الفائدة منه؟ ما هي الحكمة منه؟ يعني ما هي حكمة تشريع سجود السهو عند السهو؟ نقولنا في بداية الكلام أن السهو، أن السجود سببه السهو، فإذا حصل السهو شرع السجود، إذا حصل السهو في الصلاة شرع السجود، فما هي الحكمة من تشريع هذا السجود؟ أريد جواب منكم، تفضل يا أخي. جبر النقص الحاصل في الصلاة. جبر النقص الحاصل في الصلاة، أحسنت، وهذا من الحكم في تشريع سجود السهو، لأن السهو في الصلاة نقص. السهو يعني من تمام الصلاة أن يستحضر العبد صلاة وأن يخشع فيها وأن يتابع هذه الصلاة من أولها إلى آخرها، فإذا سهى فيها كان نقصا، إذا سهى فيها كان نقصا، فما بالك إذا كان السهو إما بزيادة، والزيادة نقص في المعنى، لأن لا يجوز للإنسان أن يتعمد أن يزيد في الصلاة شيئا. وكذلك إذا كان السهو بنقص من الصلاة فهو نقص حسا ومعنى، إذا كان النقص السهو يعني كان سببا في النقص من الصلاة فهو نقص حسا حيث نقص شيئا من الصلاة، ونقص في المعنى لأن النقص الحسي كان سببا للنقص المعنوي. إذن من الحكم جبر النقص الحاصل بسبب السهو. الأمر الثاني، الحكمة الثانية، إرغام الشيطان، إرغام الشيطان، وقد جاء ذلك في حديث، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، إذا شك أحدكم في صلاته، والشك مبني على السهو وعدم الحضور، حضور القلب في الصلاة، غفل عن الصلاة أو في الصلاة، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. هذا الشاهد، هذا الشاهد من الحديث، وإن كان صلى تماما كانتا، أي ماذا كانتا؟ ما هما؟ سجدتان، سجدتان، سجدتا السجود، سجدتا السهو، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. إذن من الحكمة في تشريع سجود السهو إرغام الشيطان، إذلال الشيطان. يعني في الغالب أن السهو يكون من ماذا؟ ممن؟ الشيطان، بسبب الشيطان. السهو يكون بسبب الشيطان، لأن كما جاء في أحاديث أن الشيطان حريص على أن يصرف العبد عن صلاته، حريص على أن يصرف العبد عن صلاته، وبسبب وسوسته له في صلاته يحصل السهو، يحصل السهو. فتشريع هذا السجود الذي يجبر الصلاة، يجبر النقص الحاصل في الصلاة، يرغم الشيطان، يرغم الشيطان. بالمقابل في حكمة ثالثة، وهي بمقابل إرغام الشيطان، إيش؟ إرضاء الله، إرضاء الرحمن، إرضاء الله سبحانه وتعالى بالعمل بشريعته وبتكميل عبادته، يعني بتكميل هذه الصلاة. هذه يعني أهم ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في الحكمة من تشريع سجود السهو. سجود السهو مشروع، وهو كما سيأتي سجدتان، سجدتان على هيئة السجود في الصلاة، سجدتان على هيئة السجود في الصلاة الذي هو ركن في الصلاة. بين السجدتين جلوس كالجلوس بين السجدتين في الصلاة. وهاتان السجدتان على هذه الصفة مشروعتان كما سبق للحكمة المذكورة. ودل على مشروعية هاتين السجدتين عند السهو في الصلاة أحاديث كثيرة، أحاديث متعددة. من أهم هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سهو الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر حينما صلى ركعتين ثم سلم، وسيأتي الحديث بطوله إن شاء الله بعد قليل. ومن الأحاديث حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا، وحديث لابن مسعود آخر أيضا، وحديث لأبي سعيد، وحديث لعبد الله بن بحينة، وحديث لعمران بن حسين وللمغيرة بن شعبة ولغيرهم. وسنمر إن شاء الله تعالى من خلال ثنايا الحديث في سجود السهو على هذه الأحاديث أو على غالب هذه الأحاديث. إذن سجود السهو أو هاتان السجدتان مشروعتان عند السهو في الصلاة إذا حصل من المصلي سهو في صلاته. وسيأتي يعني أسباب سجود السهو. هذه المشروعية هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ خلاف بين الفقهاء رحمه الله. لا نريد أن نذكر الخلاف بتفاصيله وبأدلته ومناقشاته لأن الوقت لا يسمح بذلك، وإنما يكفي أن نشير إلى أن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المشروعية على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها على سبيل الاستحباب مطلقا، والقول الثاني التفصيل، والتفصيل يمكن نقسم إلى قسمين، يعني ممكن نجعلها قولين، قول بأنه مستحب مطلقا وقول بالتفصيل، وممكن نجعلها ثلاثة لأن التفصيل يعني على وجهين. إذن القول الأول أن سجود السهو مستحب وليس بواجب مطلقا، سواء كان السهو لزيادة أو نقص أو شك. وقيل أنه واجب في حال النقص فقط، هذا أحد التفصيلين، واجب في حال النقص ومستحب في حال الزيادة. وقيل إنه واجب في الزيادة والنقصان على تفصيل سيأتي أيضا إن شاء الله بعد قليل. كما قلت لا نريد أن يأخذ منا ذكر الخلاف في هذه المسألة كثير وقت، لأن الذي يهمنا أن سجود السهو مشروع، وأنه ينبغي المحافظة على هذه المشروعية عند السهو وأن لا تترك، سواء كانت على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة ومن بعدهم. أسباب سجود السهو نريد أن نقرأ الآن كلام المؤلف رحمه الله تعالى، لأن المؤلف ذكر هذه الأسباب بالتفصيل. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: والسهو على ثلاثة أضرب، أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها فلا بأس به. طيب، لعلنا نأخذ هذه الأسباب واحدا واحدا. هو المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة الزيادة والنقص والشك، الزيادة والنقص والشك. ثم ذكر الزيادة كما سمعتم الآن، وسيذكر أيضا النقص ثم الشك. فنأخذ هذه الأسباب الثلاثة واحدا واحدا لئلا يطول الفصل بين القراءة وبين التعليق. إذن أولا الزيادة، المؤلف قال أحدها زيادة فعل من جنسه، السهو الذي هو سبب السجود، نقول أن الإضافة سجود السهو من باب إضافة الشيء لا سبب. المؤلف تكلم عن السبب، سبب السجود وهو السهو، وقال إن السهو في الصلاة يكون بزيادة ويكون بنقص ويكون بشك، ثم فصل هذه الأمور الثلاثة. ابتدأ بالزيادة، قال الزيادة أحدها زيادة فعل من جنسها، يعني من جنس الصلاة. على هذا نقول الزيادة أو يعني الزيادة الذي سببها سهو لا تخلو من حالتين، لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون هذه الزيادة من جنس الصلاة، أن تكون هذه الزيادة من جنس الصلاة بأن يزيد قياما أو قعودا ركوعا أو سجودا ونحو ذلك، يزيد فعل أو قول من جنس الصلاة، يزيد فعل من جنس الصلاة قيام قعود ركوع سجود. وحينئذ فتفصيل، الآن الزيادة من إيش؟ من جنس الصلاة، الزيادة من جنس الصلاة لا يخلو، إما أن تكون هذه الزيادة متعمدة أو سهو. طبعا الكلام حنا في السهو، ولكن باب يعني التفصيل نذكر العمد لأنه ينبني عليه حكم. إن كانت هذه الزيادة عمدا، يعني إذا تعمد المصلي أن يزيد في صلاة ولو بحسن نية، يعني حسن النية هنا غير معتبر، واحد قال والله أنا صلاة الظهر أنا عندي قوة ونشاط ورغبة في الخير، وصلاة الظهر أربع ركعات، أربع ركعات هذه قليلة، أنا أحس إن عندي نشاط أكثر إني أزيد فصلى خمسة، مقبول هذا ولا غير مقبول؟ غير مقبول إطلاقا، غير مقبول إطلاقا، لأن الصلاة جاءت على هيئة معينة، على صفة معينة، بركعات معينة، فلا يجوز تعدي هذه الهيئة وهذه الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا حصل الابتداع، وإلا حصل عدم إيش؟ عدم الموافقة، عدم المتابعة. لأن يشترط لصحة العمل وقبوله شرطان أساسيان، الإخلاص وإيش؟ متابعة والمتابعة، الموافقة. إذا زاد الإنسان شيئا ركعة أو سجودا أو ركوعا أو ما أشبه ذلك، زاد ولو كان بحسن النية، ولو كان مخلصا في هذا العمل لله عز وجل أو في هذه الزيادة، فإنها مردودة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. إذن نقول إذا كانت الزيادة متعمدة فإنها تبطل الصلاة، والذي يدل على بطلان الصلاة بتعمد هذه الزيادة ما يأتي. أولا أن في ذلك مخالفة كما ذكرت قبل قليل لهيئة الصلاة الشرعية، حيث جاءت النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الصلاة بهذه الهيئة بركوعها وقيامها وسجودها وصفتها وهيئتها، وبتعمد الزيادة تكون هذه الصلاة فاقدة لشرط الموافقة أو المتابعة. الأمر الثاني أن الزيادة كالنقص، أن الزيادة كالنقص، وتعمد النقص مبطل للصلاة، فكذلك تعمد الزيادة، فكذلك تعمد الزيادة، هذا إذا كانت الزيادة متعمدة. إذن الزيادة المتعمدة في الصلاة مرفوضة، جملة وتفصيلا وتبطل الصلاة. وبناء عليه فلو زاد شخص في الصلاة ولو كان عن إخلاص وحسن نية كما سبق فإن نقوله صلاتك باطلة وعليك أن تعيد هذه الصلاة. وإن كانت الزيادة سهوا، وهذه الحالة الثانية، هذا التفصيل من الحالة الأولى، ما زلنا في الحالة الأولى. وإن كانت هذه الزيادة سهوا فإن السجود يجبر هذا السهو، فإنه يشرع سجود السهو لجبر النقص الذي حصل في الصلاة بسبب هذه الزيادة، لأنه نقص إيش كما قلت قبل قليل، نقص معنوي، نقص معنوي هو زيادة حسا ولكنه نقص في المعنى. ما الذي يدل على مشروعية سجود السهو عند الزيادة سهوا وعلى أن الصلاة لا تبطل بالزيادة؟ يدل على ذلك حديث، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث في الكتاب، أنا سأقرأ عليكم من الشرح. يقول الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، وهذه الصلاة رباعية. فلما انفتل من صلاته توشوش القوم، يعني أصبح بعضهم يسأل بعضا، فقال صلى الله عليه وسلم ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ وفي رواية هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسا، فانفتل يعني صرف اتجاه القبلة، فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فإذا نسي أحدكم، وفي رواية فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. وهذا الجزء من الحديث الأخير نحتاجه كثيرا، نحتاجه كثيرا في درس هذا اليوم. فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، امسكوا عندنا هذا، هذا جزء من النص، لأن قاعدة شاهدنا. فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، زاد أو نقص سهوا يعني فليسجد سجدتين، والحديث رواه مسلم. إذن هذا الحديث يدل على ما يأتي، أولا وقوع السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم، اثنين أن الزيادة سهوا في الصلاة لا تبطلها، ثلاثة أنه يشرع سجود السهو عند الزيادة في الصلاة سهوا لجبر النقص الذي حصل بسبب هذه الزيادة. هذا أهم ما يدل عليه الحديث، إضافة إلى أمور أخرى قد نحتاجها فيما بعد. إذن الشاهد أو المراد عندنا في ذكر الحديث الآن مما نحن فيه أن الزيادة إيش سهوا لا تبطل الصلاة، أن الزيادة سهوا لا تبطل الصلاة، وأنه يشرع لها سجود السهو. الأمر الثاني الذي يدل على مشروعية سجود السهو عند الزيادة سهوا أن الزيادة كالنقص وتعمد حديث أبي هريرة، صاحبني إلى التعليل الأول، اثنين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث المشهور عند العلماء حديث اليدين، حديث ذي اليدين وهو الخرباق بن عمرو، اشتهر بهذا اللقب قالوا لأن في يديه طول. على كل حال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسأقرأه عليكم الآن، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو العصر، جاء في بعض الروايات النص على أنها إحدى إما الظهر أو العصر، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يديه عليها كأنه غضبان، وخرجت السرعان من المسجد، فقالوا أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه، يعني أن يكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، وهو الخرباق بن عمرو، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هو الذي تكلم، هو الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القوم أبو بكر وعمر ولم يكلماه مهابة له عليه الصلاة والسلام، فقال لم أنس ولم تقصر، لم أنس ولم تقصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سلم إنما سلم بناء على غلبة ظنه أن الصلاة قد انتهت، وإلا لم يسلم. لو كان يعلم أنه لم يصلي إلى ركعتين هل سيسلم؟ طبعا لا. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاضرين، فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك من صلاته، يعني صلى ركعتين أخريين، فكبر ثم سلم، نعم، فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم قال فقال ربما سألوه ثم سلم. قال نبئت أن، يعني الراوي، نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. متفق عليه. الكلام في آخر الحديث لبيان صفة سجود السهو، وهذا سيأتي إن شاء الله. إذن هذا الحديث يدل على أن الزيادة في الصلاة لا تبطل الصلاة سهوا إذا كانت عن سهو، ولا ويشرع لها سجود السهو. طيب الآن الذي حصل في هذا الحديث نقص ولا زيادة؟ إيش رأيكم؟ نقص ولا زيادة؟ الأخ يقول نقص، وأنتم إيش تقولون؟ أنت تقول إيش؟ زيادة. كيف؟ أي كانت مشغولة دخل دور غيره. نعم. اللي يتكلم يتكلم بالميكروفون. ما في حد يجاوب؟ نعم يا أخي. زيادة. كيف ذلك؟ هذا اللي بنريد. ولا معروف هذا نقص معنى تبي تقول زيادة؟ ها؟ لا بهذه، هو صلى ركعتين ثم سلم، ثم بعد ذلك لما قال ذو اليدين أقصرت الصلاة، ثم كلم أبو الحاضرين كما يقول ذو اليدين فقالوا نعم، قام وصلى ركعتين ثم سلم، ثم سجد سجود السهو ثم سلم، فزاد السلام وزاد الفترة ما بين الركعتين والركعتين، فهذه زيادة ترتبت على السهو عن نقص، يعني السهو حصل بالسلام عن نقص، ولكن بالمجموع هو زيادة في الصلاة، هو زيادة في الصلاة. على كل حال هذا الحديث يدل أيضا على أن الزيادة، وعلى أن السلام أيضا عن نقص ولو ترتب عليه زيادة، ولو ترتب عليه أيضا كلام لمصلحة الصلاة أنه لا يبطل الصلاة، وأنه يشرع له سجود السهو. أيضا في ذلك في حديث المسعود السابق، في حديث المسعود السابق في بعض رواياته وفي لفظ، فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. هذا نص في أن الزيادة والنقص سهوا لا يبطل الصلاة ويشرع بجبره سجود السهو، ولأن الزيادة في حال السهو سهو في الصلاة فتدخل في عمومي إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين كما جاء في حديث ابن مسعود السابق. طيب الإخوان اللي حكي سنة، تفضل يا شيخ. طبعا يا شيخ، بالنسبة لسجد السهو متى يكون قبل التسليم ومتى يكون بعد؟ هذا تو لا تستعجل، نريد أسئلة فيما سبق. نعم. إنما شيء ما ذكر لا تسألون عنه الآن، إذا كان مر معنا شيء وما فهمتوه، ولا عن لأحدكم يعني استفسار عن شيء أو تعليق أو إضافة يمكن غفلت عن شيء. نعم حفظك الله يا شيخ. قضية التفصيل اللي ذكرت في البداية اللي هي التفصيل في أحكام سجود السهو، هل هذه المسألة يعني عندما تناولها العلماء هل تناولوا معها أيضا قضية قضية أنا سمعتها يعني قضية السجود للواجب واجب والسجود للمستحب مستحب، هل تدخل في هذا أو هي مبحث آخر يعني؟ هذه وسنشير إليها بعد قليل إن شاء الله. نعم عندك شيء أنت؟ أبدا نواصل. طيب نواصل. الآن نحن ما زلنا في إيش؟ في السبب الأول من أسباب سجود السهو الذي قرأناه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الزيادة. الزيادة عن سهو، الزيادة عن سهوا، الزيادة سهوا. وقلنا إذا كانت هذه الزيادة متعمدة فإنها تبطل الصلاة، وعرفنا السبب أو التعليل أو الدليل على ذلك. وإذا كانت الزيادة سهوا فإنها لا تبطل الصلاة ويشرع سجود السهو لها. طيب إذا ذكر مر معنا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خمسة وأنهى الصلاة خمسة ناسية، فهذه الزيادة زيادة ركعة كاملة، زيادة ركعة كاملة، ولم يذكرها صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نبهه الحاضرون أو المصلون أو الصحابة معه صلى الله عليه وسلم بعد السلام. فإذا حصل للإنسان مثل هذا فيفعل مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا حصل للإنسان المصلي أن سهى وزاد في الصلاة ركعة ولم يعلم إلا بعد الصلاة، سواء ذكر هو بنفسه أو ذكر نبه، هذا انتهى. طيب عندنا الآن ذكر بعدما قام، ذكر وهو في الركعة الخامسة أو نبه وهو في الركعة الخامسة، ماذا يعمل؟ هل يكمل الركعة ليكمل خمسا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، أو ماذا يفعل؟ في أحد يجيب؟ نعم يا أخ. طالما أدرك أنه قد ذات لا يشرع له أن يواصل. يشرع له أن يواصل؟ لا يشرع له لا يشرع. يعني يجب عليه الجلوس، يتدارك يجب الجلوس. عليه الجلوس، لأنه لو زاد لتعمد الزيادة، وتعمد الزيادة كما قلنا إيش؟ مبطل للصلاة. حتى لو بدأ في القراءة يا شيخ، حتى لو بدأ في 60 قراءة، حتى لو بدأ في إيش؟ في 60 قراءة. إذا لأن هذه الركعة من أساسها زائدة، ولكن عفي عنها إذا كانت سهوا. أما إذا انتبه وعلم أنها زائدة أو أخبر نبه من ثقتين أنها زائدة، فحينئذ إيش؟ أصبح المواصلة في هذه الزيادة تعمد للزيادة في الصلاة، وتعمد الزيادة في الصلاة مبطل لها. إذا نقول إذا ذكر أثناء الركعة الزائدة فيجب عليه الجلوس في الحال، فيجب عليه الجلوس فورا، يجب عليه الجلوس فورا، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا، والزيادة في الصلاة عمدا تبطلها. قالوا ويتشهد إن لم يكن تشهد، ويتشهد إن لم يكن تشهد، الذي يقوم إلى خامسة في الغالب أن يكون قد تشهد ولا ما تشهد، في الغالب أنه ما تشهد لأنه يعني سيقوم، ولكن قد يرد أيضا أو قد يحتمل أنه تشهد وقبل السلام إما قال له شخص سبحان الله وقام توهما من هذا الشخص وقام بناء عليه، أو أنه عرض، المهم أنه قد يحصل هذا وقد يحصل هذا، ولكن الغالب أنه يكون ما تشهد. فإذا كان ما تشهد يجلس في الحال ويتشهد التشهد الأخير ثم يسلم. قال ويتشهد إن لم يكن تشهد، لأن التشهد ركن في الصلاة فلا بد من الإتيان به، ويسجد للسهو عن الزيادة الحاصلة في الصلاة سهوا، لأنه زاد فعلا في الصلاة سهوا فيسجد له، وهو داخل في عموم الحديث السابق حديث ابن مسعود من زاد أو نقص في الصلاة فليسجد سجدته. من المسائل الفرعية التي يذكرها الفقهاء في هذا، قالوا الحكم إذا سبح به ثقتان بعدما قام للخامسة مثلا وقام للركعة الزائدة سهوا، ونبهه من المأمومين شخصان ثقتان سبحان الله سبحان الله ولم يرجع. عندنا أولا إذا سبح به ثقتان فما الحكم، هل يرجع ولا لا؟ يقول إذا سبح به ثقتان فيلزمه الرجوع لقولهما إلا إذا جزم بصواب نفسه، إلا إذا جزم بصواب نفسه فإنه لا يرجع. ما هو الدليل على أنه يجب عليه الرجوع إذا سبح به ثقتان وهو لم يجزم بصواب نفسه؟ رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر لما سألهما في قصة خبر ذي اليدين، لما قال نعم قام وصلى تبع قولهما. فإن لم يرجع لقول الثقتين بطلت صلاته، لأنه حينئذ يكون قد زاد في الصلاة عمدا. أما بالنسبة للمأمومين فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يخلو إما أن يكون عالمين بالحكم وعالمين بالزيادة، فإذا تابعوه مع العلم بالحكم والعلم بالزيادة فإنها تبطل صلاتهم أيضا، وإن كانوا جاهلين بالزيادة أو بالحكم فلا تبطل. الكلام هذا الذي قلناه هو قول المؤلف هنا وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، جلس في الحال يعني وتشهد أيضا، وتشهد إن لم يكن قد تشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد ذلك، وإن سلم عن نقص في صلاته مثل قصة الرسول صلى الله عليه وسلم في إيش خبر ذي اليدين، أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة، هذه الحالة الثانية، احنا جعلنا الزيادة في الصلاة حالتان أو حالتين. الحالة الأولى أن تكون الزيادة من إيش؟ من جنس الصلاة، من جنس الصلاة. الحالة الثانية أن يوجد زيادة ولكنها من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة. قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه فإن كان كثيرا أبطله. يعني الزيادة التي من غير جنس الصلاة لا يسأل عن حصلت سهوا أو عمدا، ننظر هل هي هل هذا العمل الذي حصل كثير أو قليل، إن كان كثيرا أبطل الصلاة وإن كان قليلا فلا يبطلها سواء كان متعمدا أو عن سهو. العمل أو الزيادة التي من غير جنس الصلاة مثل إيش؟ مثل الحركة المشي، مثل المشي، مثل الحركة الكثيرة وما أشبه ذلك. الحكم يقول إن كان كثيرا أبطلها، إن كان كثيرا يعني إن كان العمل أو الزيادة التي هي من غير جنس الصلاة كثيرا في العادة في العرف، في عرف الناس يعتبرون أو يعدون هذا العمل الذي فعله هذا الشخص كثير، بحيث يرى الرائي أو يتصور الرائي وهو ينظر إليه أن هذا الرجل لا يصلي، يقول هذا فعل هذا الرجل ليس فعل شخص يصلي، ليس فعل، هذا معنى العرف والعادة، يعني ما عده الناس كثيرا فإنه يبطل الصلاة، وما عده قليلا فإنه لا يبطل الصلاة. ولكن إبطال الصلاة بالعمل الذي هو من غير جنس الصلاة له شروط، إبطال الصلاة بهذا العمل له شروط. الشرط الأول أن يكون كثيرا في العرف والعادة، وأن يكون متواليا، وأن يكون لغير ضرورة، وأن يكون من غير جنس الصلاة كما هو أصل المسألة. إذا أربعة، من غير جنس الصلاة، كثير عرفا وعادة، لغير ضرورة، متوالي ومتواليا. بناء عليه إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن الصلاة لا تبطل به، فإن كان يسيرا فإنها لا تبطل، وإن كان غير متوال يعني حركة يعني لو جمعت هذه الحركات لكانت كثيرة، وإذا فرقت في الركعات أصبحت يسيرة، فإن هذا العمل لا يبطل الصلاة، وسيأتي الدليل على ذلك. لغير ضرورة، إذا كانت الحركة كثيرة ولكن لضرورة فإنها لا تبطل الصلاة كفعل المصلي في صلاة الخوف. المصلي في صلاة الخوف يتحرك حركات كثيرة ومتوالية، ومع هذا لا تبطل الصلاة لأنها لضرورة. طيب، إذن الزيادة التي هي من غير جنس الصلاة، الزيادة التي هي من غير جنس الصلاة إذا كانت كثيرة متوالية لغير ضرورة فإنها تبطل، وإن كانت يسيرة أو لضرورة أو غير متوالية فإنها لا تبطل الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الصحيح أنه وهو يصلي يحمل أمامة بنت أبي العاص، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قالوا هذا عمل يسير غير متوالي، عمل يسير أو غير متوالي. وأيضا ورد عنه في بعض الأحاديث أنه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة. فقالوا إذا كانت الحركة أو العمل أو الزيادة في الصلاة من مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه، مثل ذلك أيضا خطوة أو خطوتين في الصلاة وما أشبه ذلك، إذا التقدم إلى الصف لسد فرجة في الصف وما أشبه ذلك، فهذه زيادة ولكنها يعني يسيرة لا تبطل الصلاة. قال وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به، فلا بأس به. طيب، قبل أن ننتقل إلى الحالة الثانية أو إلى السبب الثاني من أسباب سجود السهو، يقول الفقهاء رحمهم الله إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، الحكم إذا أتى بقول مشروع في الصلاة ولكن في غير موضعه، مثل إيش؟ أتى بقول مشروع في غير موضعه، مثل إيش؟ نعم، قول التحيات في القيام، التشهد حال القيام، أو القراءة أثناء حال التشهد، أو القراءة حال التشهد، أو القراءة حال السجود وما أشبه ذلك، هذا قول مشروع في الصلاة ولكن في غير موضعه، لأن القراءة مشروعة حال القيام والتشهد مشروع حال الجلوس. فما الحكم؟ قالوا أن لا تبطل الصلاة بذلك، لأن هذا أمر مشروع في الصلاة لا يبطلها. وهل يشرع له سجود السهو؟ هل يشرع له سجود السهو؟ خلاف بين الفقهاء، والأولى أنه يشرع لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم أو إذا ساء أحدكم في الصلاة فليسجد. بعد هذا ننتقل إلى السبب الثاني وهو النقص في الصلاة سهوا، النقص في الصلاة. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم الشيخ عبد الله. لعل نبدأ باتصال أخونا أبو لمى من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله أبو لمى. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ موجود؟ تفضل الشيخ اسمعك. عندي أربعة أسئلة لو سمحتوا. لعل على عجل أستاذي إن شاء الله. السؤال الأول، زيادة الصلاة بعد التنبيه لو صلى رجل خمس ونبه بعد أداء التشهد، هل يجلس ويسلم مباشرة؟ السؤال الثاني، حديث ذو اليدين لما ذكر الشيخ أن هناك زيادة الصلاة، طيب هل الزيادة خارج يعني ذات الصلاة أم داخل الصلاة؟ والمعروف أن الصلاة يعني تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ذكر الشيخ أن لما صلى ركعتين ثم انتظر ثم أتى بركعتين أخرى اعتبر من الزيادة. طيب، السؤال الثالث، إذا كان إمام الحي كثير النسيان، كثير النسيان يعني باستمرار، هل يطالب بأن يترك الإمامة؟ طيب، السؤال الرابع، السؤال الرابع، إذا سهى الإمام بدون شك يعني دائما يسجد للسهو ولا يقبل المأمومين، هل يسن لنا أن نسأله نقول لماذا سجدت للسهو؟ أيوة. شكرا وفقكم الله. طيب، شكرا لك أبو لمى. ننتقل إلى أخونا أبي خالد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. طيب الشيخ، تفضل حياك الله. السلام عليكم يا شيخ، ذكرت حفظك الله الخلاف بحكم حكم سجود السهو ولم تفصل فيه. احب ان احسن اليك لو ذكرت لنا بعض المراجع اللي تحدثت عنها النقطه، وما وفي الدروس القادمه وبعد الخلافات حتى نرجع عليها. طيب السؤال الثاني احسن الله اليك، في بالنسبه للتشهد الاول في الصلاه الرباعيه والثلاثيه، بعض الائمه يطيل، بعض المامومين ياتي بالتشهد الثاني في التشهد الاول، هل هذا يعتبر من الزياده؟ ابو خالد لو تكرمت اعاده السؤال الثاني فقط. السؤال الثاني في الصلاه الرباعيه والثلاثيه، نعم. في التشهد الاول بعض الائمه يطيل فيه، فيقوم بعض المامومين بالاتيان بالتشهد الاول والتشهد الثاني، هل الاتيان بالتشهد الثاني الان يعتبر هنا من الزياده في الصلاه التي يسجد الانسان يسجد لها للسهو ام لا؟ طيب احسن الله عليك وياك ان شاء الله. طيب اخونا ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله. اخو ابراهيم السلام عليكم. السلام ورحمه الله، تفضل. تسمعوني؟ اي نعم حماك، تفضل. طيب سؤالي للشيخ، اذا كان المأموم عليه ركعه او ركعتين، طيب فسلم الامام ثم بعد السلام سجد سجود سهو، ما ادري المأموم هل يقوم يتم عليه او يسجد مع الامام سجود سهو؟ طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير، شكرا لاتصالك. شيخ عبد الله العبد، قبل ان نجيب هذه الاسئله العاليه صار سؤال من الانترنت. الاخت فاطمه من الامارات تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، ما الحكم في من سجد سجود السهو ثم سهى واتى بالتحيات والصلاه الابراهيميه ثم سلم، فهل يسجد للزياده الحاصله مره اخرى بعد السلام سجود السهو؟ هو الان سجد وسهى في صلاته، نعم، وسجد للسهو ثم تقول يا شيخ ان سجد سجود السهو ثم سهى وأتى بالتحيات، يعني بعد ما رفع من سجود السهو أتى بالتحيات مرة أخرى والصلاة الإبراهيمية ثم سلم. طيب هو بالنسبة للتشهد تشهد لسجود السهو، فيما إذا كان سجد بعد السلام، إذا كان السجود بعد السلام، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الفقهاء رحمه الله مختلفون في محل سجود السهو، هل هو قبل السلام أو بعد السلام أو في تفصيل، يعني في حالات يشرع قبل السلام وفي حالات يشرع بعد السلام. فبالنسبة الظاهر من سؤال الأخت أنه يرد السؤال في حال ما إذا كان سجود السهو بعد السلام، إذا كان سجود السهو بعد السلام، وإذا كان سجود السهو بعد السلام فهل يشرع له تشهد؟ فيكون تشهد مرتين، تشهد قبل السلام للتشهد الركن في الصلاة وتشهد لسجود السهو، وقد جاء في بعض رواية بعض الأحاديث هذا، ولكن الذي رجحه المحقق من أهل العلم أنه لا يشرع التشهد بعد سجود السهو، لا يشرع التشهد بعد سجود السهو، وإنما يسجد ويسلم مباشرة، يسجد ويسلم مباشرة. على كل حال لو حصل أن الشخص سهى في الصلاة مرتين فهل يتكرر سجود السهو مرتين، يعني يسجد للسهو مرتين، أو أنه يكتفى بسجود السهو مرة واحدة؟ الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الراجح أنه لا يتكرر سجود السهو، وإنما يسجد سجود سهو مرة واحدة، يعني سجدتين فقط، سواء سهى مرة واحدة أو سهى أكثر من مرة. لو حصل أن سهى في التشهد، يعني كما يفهم من سؤال الأخت أن يمكن حصل السهو في التشهد لسجود السهو بعد السلام، عن هذا يعني مستبعد كثيرا، يعني فيما يظهر لي أنه يستبعد أن يأتي سهو، يعني ماذا يريد، ماذا سيحصل وهو ما عنده إلا التشهد ثم السلام. فالذي يظهر في مثل هذه الحالة إذا حصلت أن لا يشرع سجود السهو، لأن السهو لا يتكرر، سجود السهو فيما يظهر لي لا يتكرر، وهو الذي نص عليه كثير من الفقهاء. نعم السؤال الثاني. طيب بعد ذلك شيخ نأخذ هذا الاتصال. الأخت نوف من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. السلام. رسأل الشيخ، احنا الحين ندرس فقه الإمام أحمد، هل لنا أن نقرأ في فقه الإمام مالك أو الشافعي أو غيره، أم لابد أن ندرس دراسة؟ يعني مثلا الحين الرسالة الفقهية ندرس مقدمتها في العقيدة، هل يعني لنا أن نقرأ فقه الكتاب؟ طيب تسمعين الإجابة أختي نوف. شكرا. طيب ننتقل لأخت جملة من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أرجو التنبيه عيدة لك إن شاء الله. لا أنا ودي ما تطول علينا الأسئلة، باقي لنا في الدرس. طيب بإذن الله. تفضل أخت جملة لعل الاتصال الأخير. بإذن الله تفضلي. هو أتكلم؟ نعم نعم نعم. ألو؟ تفضلي. ألو؟ تفضلي على الهواء. عليكم السلام ورحمة الله. رسلت حبيت أسأل فضيلة الشيخ يعني عن سجود السهو، متى تكون قبل التسليم وتكون بعد التسليم؟ طيب طيب طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا. طيب لعلنا نوقف الاتصالات نظرا لحاجة الشيخ إلى بعض الوقت. طيب الشيخ أخو السؤال أبو لما من السعودية يقول، لو صلى الإمام خمسة ثم نبئ بعد التشهد. نبئ بعد التشهد؟ نعم. لعل يقصد بعد التشهد وقبل السلام. ما بقي عليه إلا أنه بس يعني يسلم ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم. طيب سأل أيضا عن حديث ذي اليدين وحنا شرحناه، لكن سؤال الثالث يقول الشيخ إمام الحي كثير النسيان، فهل يكون يعني عذر إلى أنه مثلا ينحو؟ النسيان هو طبعا معذور فيه، معذور فيه، ولكن ينبغي يعني يستحسن تنبيهه، لأن مع التنبيه قد يكون يعني ينتبه لصلاته ويستحضرها أكثر، يعني مع التنبيه والمناصحة يكون ينتبه لصلاته أكثر، وهذا شيء مجرب عندما ينبه الإنسان إلى غلط يقع فيه أو خطأ يحصل منه أو سهو أيضا يحصل منه، عندما ينبه مرة أو مرتين يجتهد ويحضر قلبه وذهنه ويجمع فكره، وبالتالي قد يقل، يكون سببا في قلة سهوه في الصلاة إن شاء الله. أحسن الله إليكم الشيخ. يسأل الشيخ يقول، هل يحق للمأموم أن يسأل الإمام عن السبب؟ عن السبب يعني إذا سجد للسهو؟ نعم. هو على كل حال الإمام إذا حصل منه ما يرى أنه سبب لمشروعية سجود السهو فعليه أن يسجد، وعلى المأمومين أن يتابعوه، على المأمومين أن يتابعوه إذا سجد فيسجدوا معه، وإذا أرادوا أن يسألوه فلا بأس، لا يترتب على ذلك شيء. طيب أحسن الله إليكم يا شيخ. تأذلي في استعراض هذه الاتصالات ثم بعد ذلك نعود، من حقهم بما أنهم اتصلوا أن تسمع. طيب سألتهم. أبو خالد الشيخ يسأل عن حكم أو الخلاف في حكم سجود السهو. الخلاف في حكمه أصلا أنا أشرت إليه، قلت إن ما نريد أن ندخل في زيادة الكلام لأن محتاجين الحقيقة إلى وقت لإتمام الباب، ولهذا يعني حرصنا أن نقطع الأسئلة من أجل أن نكمل الباب، ولو أردنا أن نذكر في كل خلاف وتفصيلاته لما مشينا ولما استطعنا أن نكمل شيء. على كل حال الخلاف موجود في كتب الفقهاء، ويسأل عن المراجع، موجود في كتاب المغني، وموجود أيضا في شروح الحديث عند بداية ذكر حديث سجود السهو، موجود في فتح الباري، وموجود في توضيح الأحكام، شرح سبل السلام وغيره، شرح بلوغ المرام وغيره. أحسن الله إليكم الشيخ. أخونا إبراهيم الشيخ يسأل عن حال المأموم عندما تفوت ركعة أو ركعتين أو ركعتان، يقول يا شيخ هل يقضي الركعتان أو أن يستمر مع الإمام في السجود؟ يعني إذا وجد ما يستوجب، إذا كان الإمام قد سهى وسيسجد للسهو وهناك مسبوق، فهل يقوم بعد؟ هنا يتصور حالتان، يتصور حالتان. الحالة الأولى أن الإمام سيسجد قبل السلام، وحينئذ يجب عليه متابعته قطعا، ولا لا؟ أمر واضح. إذا كان الإمام سيسجد قبل السلام لأنه ليس من حق المأموم أن يقوم قبل أن يسلم الإمام، ليس من حق المأموم أن يقوم للإتيان بما فاته إلا بعد سلام الإمام، فإذا كان السجود قبل السلام فالسؤال هذا لا يرد، السؤال هذا لا يرد. إنما يرد فيما إذا كان السجود بعد السلام، السجود بعد السلام. سلم الإمام فهل يقوم المأموم ويأتي بما عليه، أو أنه يتابع الإمام في السجود ثم يأتي بما عليه؟ قيل هذا وقيل هذا، قيل هذا وقيل هذا. والأولى في نظري أن يقوم، لأنه بعدما سلم الإمام انتهت، يعني انتهت متابعته لإمامه، فيقوم ويأتي بما عليه ثم يسجد هو بعد ذلك، والله أعلم. وعلى كل حال القولان موجودان وعليهما كثير من العلم، على هذا وعلى ذاك. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت نوف من السعودية الشيخ تقول: هل الدراسة على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أم على بقية المذاهب؟ أنا قلنا أن الكتاب الذي معنا هو كتاب لابن قدامة رحمه الله، وهو على مذهب الإمام أحمد، ولكن كما تلاحظون أننا لا نقتصر على كتاب أو على مذهب الإمام أحمد في بعض المسائل، فإذا تبين من ما قاله المحققون أن الرأي الآخر سواء كان في مذهب الحنفية أو في مذهب المالكية أو في مذهب الشافعية أرجح، فإننا نذكر ما رجحه المحققون، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ. الأخت جملة تسأل عن سؤال لعل سيأتي يا شيخ، تقول لو بعد السلام وقبل السلام ماذا سيأتي؟ لعلنا نعود للدرس يا شيخ. طيب. لعل باختصار لأخذ بعض الأسئلة. اقرأ علينا الضرب الثاني. طيب. يقول الإمام رحمه الله تعالى: الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. هذا هو النوع الثاني أو السبب الثاني، وهو النقص. النقص في الصلاة سهوا. قال: لا يخلو النقص، أو ما قيل ما قلناه بالزيادة نقوله هنا في النقص أيضا، إن إذا كان النقص متعمد فإنه إيش؟ فإنه يبطل الصلاة. إذا كان النقص في الصلاة متعمدا فإنه يبطل الصلاة، والكلام هنا في النقص سهوا. لا يخلو النقص سهوا، إما أن يكون بترك واجب أو بترك ركن فأكثر، إما أن يكون بترك واجب أو بترك ركن فأكثر. إن كان بترك واجب مثل ترك التشهد الأول كما قال المؤلف، قال: كنسيان واجب فإن قام عن التشهد الأول، فحينئذ إن ذكر قبل أن يشرع في الركن الذي يليه فإنه يرجع، وإن لم يذكر أو لم ينبه إلا بعد أن شرع في الركن الذي يليه فإنه لا يرجع، ويجبر هذا النقص سجود السهو. المؤلف رحمه الله قال: فإن قام عن التشهد الأول فذكر أو نبه، ذكر أو إيش؟ نبه، قبل أن يستتم قائما، وإذا استتم قائما دخل في الركن القيام الركعة الثانية، رجع فأتى به، هذا إذا كان لم يستتم يعني لم يعتدل واقفا، وإن استتم قائما لم يرجع وجبره أو سجد لسجود السهو عن هذا النقص. في ذلك حديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وهذا الحديث فيه مقال، هذا الحديث فيه مقال، لأن في سنده جابر الجعفي، وجابر الجعفي هذا ضعفه المحدثون، وبناء عليه ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث، ولكن بعض أهل العلم المتخصصين في الحديث قووا الحديث وصححوه، وبعضهم حسنه بناء على طريق آخر غير طريق جابر صحيح. وفيه أيضا الحديث شاهد له شاهد. وعلى كل حال ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير قال إنه حسن. وأيضا الترمذي في الطريق الثاني قال حسن صحيح. وبناء على هذا فيقوى العمل بهذا الحديث. بل إن الترمذي رحمه الله تعالى قال العمل على هذا عند أهل العلم، العمل على هذا عند أهل العلم، يعني على أنه إذا استتم قائما فإنه لا يرجع، وإذا لم يستتم ونب أو ذكر فإنه يعود ويأتي بالتشهد الأول. بعض أهل العلم يفصل يقول عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينبأ أو يذكر قبل أن يستتم قائما، فهذا يجب عليه الرجوع. الحالة الثانية أن يعتدل واقفا ولا يشرع في القراءة، فهذا يجوز له الرجوع مع الكراهة. الحالة الثالثة أن يشرع في القراءة وحينئذ لا يجوز له الرجوع. وظاهر الحديث عدم التفريق، يعني جعل حالتين، إن استتم قائما لا يرجع، وإن ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع. وابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني رجح أنه لا يجوز له الرجوع إذا استتم قائما سواء شرع في القراءة أو لم يشرع. وهذا هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث ومقتضى الحديث. قال المؤلف بعد ذلك وإن نسي ركنا، هذا بالنسبة للواجب الآن الركن، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي ترك منها هذا الركن، وتنوب الركعة التي تليها منابها ويزيد ركعة أخرى. إذن بالنسبة للركن إذا ذكره قبل أن يشرع في الركن الذي يليه فإنه يرجع، وإذا شرع في الركن أو في القراءة من الركن أو من الركعة التي تلي الركعة التي ترك فيها هذا الركن فإن الركعة التي ترك منها هذا الركن تبطل ويأتي بدلها بركعة أخرى بعد أن ينتهي من الركعات التي صلى. قال بعد ذلك وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. هذه المسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وبناء على قاعدتهم في الركعة فيما إذا ترك ركنا من ركعة ثم ذكر في الركعة التي تلي. التصحيح هذا أن الركعة الثانية تنوب مناب التي بطلت بسبب ترك الركن. قالوا بناء هذا لو ترك من مجموع الركعات الأربع كل ركعة يترك فيها سجدة، معنى ترك ركن في كل ركعة، فإذا ذكر قبل أن يسلم فإنه يأتي بسجدة لتصحيح الركعة الأخيرة ثم يأتي بثلاث ركعات عن الركعات الثلاث التي مضت. بعض العلم يقول الصلاة في مثل هذه الحالة تبطل وعليه أن يأتي بصلاة جديدة، لأن هذه الصلاة أشبه بصلاة متلاعب فيها، أشبه بصلاة متلاعب فيها، ولهذا ينبغي أن تبطل وأن يؤتى بصلاة كاملة لا يعني ليست على هذه الصفة. بعد هذا قال قال رحمه الله تعالى الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم، وليس على المأموم سجود بسهو إلا أن يسهو وليس على الإمام سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم هذه جملة مسائل لعلنا باختصار شديد، يعني سنقتصر فقط على كلام المؤلف ويعني نعلق عليه تعليق يسير جدا. السبب الثالث الشك. نقولنا أن أسباب سجود السهو ثلاثة، أو أن السهو يقع على ثلاثة أحوال، إما زيادة أو نقص أو شك. الشك هو التردد بين أمرين قد يستويان وقد يقوى أحد الجانبين على الآخر. إذا قوي أحد الجانبين على الآخر سمي غالب ظن. فإذا شك الإنسان في عدد الركعات مثلا، شك في عدد الركعات مثلا، لا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا، هل عنده غلبة ظن بأحد الأمرين؟ إما غلبة ظن بأنه فعلا صلى ثلاث، أو غلبة ظن بأنه فعلا صلى أربع، أو أنه مستوي عند الأمرين. الشك قائم، لا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا، وليس عنده غلبة ظن في أحد الأمرين. أما إذا كان الشك قائم والأمران متساويا عنده فيبني على اليقين قطعا، فيبني على اليقين قطعا، يعني يجعلها إيش؟ ثلاث. حاصل عند شك لا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا، فإنه يجعلها ثلاثا ويأتي بركعة رابعة، وهذا هو اليقين، وهذا هو اليقين. إنما إذا قوي أحد الجانبين على الآخر بأن حصل عنده غلبة ظن بأنه صلى ثلاث، فهل يبني على غلبة ظنه أو يبني على اليقين يجعلها ثلاث، أو يبني على غلبة ظنه، غلب على ظنه أنه ثلاث يجعلها ثلاث، غلب على ظنه أنه أربع يجعلها أربع ويسلم؟ مسألة خلافية، مسألة خلافية في هذه الحالة. بعضهم يقول يبني على يبني على اليقين في جميع صور الشك حتى ولو غلب على ظنه، وبعضهم يقول يبني على غلبة ظنه، وبعضهم يفرق بين الإمام والمأموم، يقول الإمام يبني على غلبة ظنه والمأموم يبني على اليقين، وهذا هو معنى كلام المؤلف، والمأموم يبني على اليقين. ولكن الصحيح أنه إذا غلب على ظن أحد الجانبين فإنه يتحرى الصواب ويبني على غلبة ظنه ويسجد للسهو بعد ذلك. هذا معنى قول المؤلف فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه هنا، يعني لأن إذا شك في ترك سواء ركن أو غيره، إذا شك في شيء فهو كأن لم يكن، يعني كأنه قد ترك، يعني يكون الحكم فيما كأنه تركه لأن الأصل العدم. وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة، هذا بنى على القول الثالث اللي قلت لكم الذي مشى عليه المؤلف، التفريق بين الإمام والمأموم. يقول المأموم الإمام يبني على غلبة الظن. لماذا فرقوا بين الإمام والمأموم؟ قال لأن المأموم عنده من ينبهه لو أخطأ، إنما المنفرد مثلا أو المأموم، على كل حال المأموم هو تابع للإمام. ولهذا يترجح القول الذي يقول إنه لا فرق بين الإمام والمأموم في هذا الحكم. ولكل سهو سجدتان، ولكل سهو سجدتان، يعني سواء كان بسبب زيادة أو بسبب نقص أو بسبب شك. وليس معنى ذلك إنه إذا سهى مرتين في الصلاة أنه يسجد سجدتان، يعني يصير أربع سجدات، لا. إلا من سلم عن قبل السلام، قال إلا من سلم عن نقص. المذهب عند الحنابلة أن الأصل أن السجود للسهو قبل السلام إلا في حالات، الأصل أن السجود للسهو يكون قبل السلام إلا في حالات. هذه الحالات ذكرها المؤلف، قال إلا من سلم عن نقص في صلاته مثل ما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين قبل أن يتم صلاته. والإمام إذا بنى على غالب ظنه شك ولكن يغلب على ظنه أحد الأمرين، فغلب أو فعمل بغالب الظن، تحر الصواب وعمل بغالب ظنه، فإنه يسجد بعد السلام. والناس للسجود قبل السلام في الأحوال التي يكون فيها السجود قبل السلام، لم يسجد إلا بعد السلام، فهذا يسجد بعد السلام. فهذه الأحوال الثلاثة يكون السجود فيها بعد السلام، وما عداها يكون قبل السلام، هذا هو المذهب عند الحنابلة. ولكن المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول أن السجود قبل السلام مطلقة، قالوا لأن، واستدلوا بالأحاديث التي جاء فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام. والقول الثاني أن السجود كله بعد السلام، واستدل أصحاب هذا القول بالأحاديث التي جاء فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، لأنه فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم في حالات سجد قبل السلام وفي حالات سجد بعد السلام. القول الثالث التفصيل، والمفصلون اختلف، بعضهم ما قال عن ما كان عن زيادة فيكون بعد السلام، وما كان عن نقص فيكون قبل السلام. فإذا ترك مثلا سجود التشهد الأول، إذا ترك التشهد الأول فهذا نقص في الصلاة فيكون السجود قبل السلام، وإذا زاد ركعة وصلى خمسا فإنه يسجد بعد السلام لأن هذه زيادة. بعضهم يقول ننظر في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فما سجد فيه قبل السلام فنسجد قبل السلام، وما سجد فيه بعد السلام فنسجد بعد السلام، وما عدا ذلك يكون السجود قبل السلام، وهذا هو الأرجح والأولى، هذا هو الأولى، لأن يعني فيه تطبيق، يعني يقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث، والله أعلم. بعد هذا قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه، وهذا أمر معلوم، ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاة فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، يعني إذا سهى الإمام فعلى من خلفه من المأمومين أن ينبهوه. وكيف يكون التنبيه؟ يختلف الأمر في عن يعني بين الرجال والنساء، الرجال يسبحون والنساء يصفقن، فهذا هو التنبيه بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. وبهذا نكون قد مررنا على عجل شديد في نهاية هذا الباب لضرورة الوقت، ولعله إذا كان هناك أسئلة ومعنا وقت، أو إذا كان هناك أسئلة وليس عندنا وقت فيمكن في بداية الدرس القادم إن شاء الله، أو خلال الدرس القادم في الفترات المخصصة للأسئلة نستدرك. والحقيقة أنا أعتذر من الإخوة المشاهدين والإخوة الحاضرين أيضا والإخوة المتابعين للعجلة في نهاية الدرس، لأننا يعني ملزمون من قبل الإخوان هنا المشرفين على الدرس بإكمال أكبر قدر ممكن خلال الأيام القادمة، ولهذا يعذرون عن التطويل ويعذرنا إن شاء الله تعالى الإخوة، وأترك المجال لكم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وشكر سعيكم، وحقيقة كنت أتمنى أن أعرض بعض الأسئلة من الإنترنت لكن لضيق الوقت فمن أقل حقوقكم أن أشكركم بالإسم، فأشكر سفيان من الجزائر ورشيد من المغرب وكثير أو كثيرة من السعودية ورهام من الأردن، عبد الحفيظ من المغرب، بشرة من الكويت، وغادر من الولايات المتحدة، رهام أيضا من الأردن، خالد سعيد من الولايات المتحدة، سراج من الكويت، أم البراء من السعودية، خالد أيضا من الولايات المتحدة سؤال آخر، عبد الرحيم من المغرب، ومحمد من المغرب، خالد سعيد أيضا سؤال ثالث، سحام من مصر، عائشة من الإمارات، رشيد من المغرب، أبو عبد الله من مصر، مريم يوسف من الإمارات، ضيف الله من السعودية، إيمان العظمي من كندا، أمل من الكويت، خالد من الأردن، سماح سؤال آخر من مصر. أشكركم جميعا وأعتذر عن عرض أسئلتكم على الشيخ، لكن لعل الله عز وجل أن يسر لها وقتا آخر. لم يبقى أمامي إلا أن أودعكم، وقبل الوداع أذكركم بأن دروس الفقه ستكون بإذن الله عز وجل في يومي السبت والأحد مساء، وأيضا في يومي الثلاثاء والأربعاء عصرا. نعم، باسمكم جميعا أشكر شيخنا بعد شكر الله عز وجل، أشكركم أيضا على طيب متابعتكم، أشكر الحضور، أشكر الإخوة على الموقع، أستودعكم الله وألتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم.